بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه معاشر الإخوة الكرام وقفة مع قول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه الآية العظيمة الكريمة فيها تربية للنفوس وتهذيب للقلوب وتصفية لها من أنواع الكدر الذي يصيبها، وذلك أن العبد إذا استشعر المنة الإلهية والتوفيق الرباني والهداية من الله سبحانه وتعالى صلحت أموره كلها وزان قلبه وطاب عمله وحسن إقباله على ربه جل في علاه. أما إذا التفت إلى نفسه أو عقله أو جهله أو همته أو نحو ذلك من أموره، فإن ذلك من أمارات الخذلان وعدم التوفيق. بينما إذا كان العبد مستشعر منة الله عليه وتوفيقه جل وعلا له وهدايته، فهذه أمارات التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكلما كان العبد مستشعرا المنة الإلهية عليه في طلبه للعلم، في عبادته لله سبحانه وتعالى، في قيامه بما يقوم به من طاعات، كان ذلك أبلغ وأعظم في تحقيقه للعبودية وحصول الإخلاص منه لربه جل وعلا. ومن ذلكم هذه الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة الجليلة، لولا منة الله سبحانه وتعالى على عبده فيها لما كان من المصلين. إن خشع في صلاته فهذه منة الله عليه، إن أخلص فهذه منة الله عليه، إن اتبع فهذه منة الله سبحانه وتعالى عليه، إن أتى بالأركان والواجبات والسنن فهذه منة الله سبحانه وتعالى عليه، ليستشعر فضل الله ومنته تبارك وتعالى جل في علاه. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي كل مصلي أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيستشعر المنة بأدائه لهذه الصلاة التي أداها، ثم يسأل ربه تبارك وتعالى سؤاله مجددا المعونة لما يأتي ويقبل من عبادات وطاعات، ومن ذلكم الصلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا ولا ريب فيه استشعار للمنة الإلهية والتوفيق الإلهي لعبده بأداء هذه الطاعة والمعونة على المحافظة عليها وأدائها كما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه. وفي القرآن آيات كثيرة فيها تقرير هذا الأمر، نظير هذه الآية المتقدم الحديث عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء. وفي السورة نفسها سورة الحجرات قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهي منة إلهية وتفضل رباني يتفضل به سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. ثم انظر أيضا نظرة في حضورك إلى هذا البلد المبارك ومجيئك إلى هذه الجامعة المباركة، الجامعة الإسلامية، واستشعر المنة الإلهية، استشعر منة الله سبحانه وتعالى عليك، وتفكر في أحوال من نشأت معه وفي أوصافه، ولعبت معه في صغرك، تذكر أحوال هؤلاء إلى أين ذهبوا وإلى أي وجهة توجهوا. تجد أنهم إلى مذاهب شتى، إلى وجهات مختلفة، قد يكون فيهم الملحد، قد يكون منهم الفاسق، قد يكون منهم الفاجر، قد يكون منهم الفتائح الضائع، قد وقد. ثم تنظر إلى هذه الوجهة التي من الله عليك بها وتفضل سبحانه وتعالى، فجاء بك جل وعلا من مدينتك وأتى بك من بلدك وقريتك وموطنك إلى هذا البلد المبارك، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأرس الإيمان، قاصدا بهذا المجيء طلب العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاستشعر هذه المنة الإلهية، منة الله سبحانه وتعالى عليك، وكن حامدا له، شاكرا، مستشعرا فضله، طالبا مزيد العون والتوفيق منه سبحانه وتعالى. وإياك وإياك أن تلتفت إلى نفسك بعجب أو رؤية للنفس أو غرور أو نحو ذلك، فهذا من أعظم الآفات وأشد المهلكات، لأن بعض الطلاب إذا أوتي حفظا أو ذكاء أو فطنة وحصل تحصيلا كثيرا اغتر بما عنده وأعجب بما حصل والتفتت رؤيته إلى نفسه معجبا والعجب فاحذره إن العجب مجترح أعمال صاحبه في سيره العرب، بل دائما يكون مستشعرا منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا ولي الفضل والمن والإنعام. نسأله جل في علاه أن يتولانا أجمعين بتوفيقه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسرا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.